قدم الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي للتلاوة القرآنية المباركة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اليوم الموافق السبت 15 من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة، 27 من شهر فبراير لعام 2021 من الميلاد. وخير استهلال هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما يتيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا

يكمل الإيمان. نستمع إلى حديث هذا الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل الإيمان. فقد روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفيما رواه أيضا من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ويتضح صدق الحب له صلوات الله وسلامه عليه باتباعه، واتباعه دليل على محبة الله، واتباعه دليل على محبة الله تعالى، لقول الله جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن دلائل كمال الإيمان الذي يتذوق العبد به حلاوته حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد دفعت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من المحبين أن يمدحوه وأن يوجهوا العباد إلى كريم شمائله وعظيم خلقه وفضائله، وأن يبينوا في مديحهم ووصفهم مكانته العلية ومنزلته السنية، كما أخبرنا عن ذلك في حديثه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حين يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقد ظهر بين الناس بعض الطوائف التي حاولت أن تنهى الناس عن مدحه صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن المادحين لأشرف المرسلين إنهم مبتدعون في الدين، محاولين الاستناد في ذلك إلى حديث لا تطروني، مع أنهم لو أكملوا الحديث لعلموا أن الإطراء المنهي عنه هو الذي يخرجه عن كونه بشرا، كما أطر الغير ابن مريم حين قالوا عنه ابن الله. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ومديحه صلوات الله وسلامه عليه وكثرة الصلاة والسلام عليه مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كبار المادحين لخاتم الأنبياء والمرسلين الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد البوصيري رحمه الله رحمة واسعة، والذي قال في بردته المشهورة: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي. لقد مدح البوصير الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة قصائد وضح فيها الشمائل النبوية والمحامد الشريفة، ومن أشهرها البردة التي أصبح بها نجم المادحين وخيرة المحبين والعارفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل الإيمان، استمعتم أيها السادة إلى حديث هذا الصباح، حدثنا إياه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بلادي بلادي أحن إليها وقلبي غرام وروحي براق وشوقي سفر، إذا ما استفاقت غيوم الربيع تفتق في مقلتيها الزهر، وإن أشرقت ضحوات المدى تصاب التراب وغنى الحجر. بلادي كميلاد هذا الضياء إذا ما تبسم فيه القدر. بلادي حكاية عشق قديم، وأم الهوى والغنى والوتر، بلادي عصافير قلب التي ترتل لحن الغد المنتظر. بلادي تراتيل سفر الجمال، ومن حسنها يتهجى البشر. بلادي فؤاد يحب الحياة، ومجد عظيم نما واستقر. سلام عليها بلاد الغيوم، وأخت النجوم وعزف المطر. شعر علي النهم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. السيد حسن. صباح الخير من القاهرة. نلتقي الآن مستمعينا الأعزاء مع صوت محمد أنديل. صباح الخير.

ونسعد بكم في استوديو الأخبار الهندسة الإذاعية نادر راشد ومعكم أمام الميكروفون جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالالتزام بسرعة إنجاز منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة. وزارة الصحة تعلن تعافي 433 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 600 وإصابة جديدة و49 حالة وفاة. مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا يحث على التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا. التحالف العربي في اليمن يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. دول مجموعة العشرين تتعهد بمواصلة سياسات التحفيز المالي لمساعدات الاقتصاديات على تجاوز تداعيات جائحة كورونا. قمة افتراضية بين الرئيس الأمريكي ونظيره المكسيكي بعد غد لبحث ملف الهجرة والتعاون الاقتصادي. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 23 درجة، الإسكندرية 19، العريش 21، الوادي الجديد 25، شلاتين 27، حلايب درجة الحرارة المتوقعة 25 درجة. صحافة الصباح. نبدأ جولتنا سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام التي ألقت الضوء على الجولة التي قام بها الرئيس السيسي لمتابعة أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، مشيرة إلى أن سيادته اطلع خلال الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، منوهة بأن هذه الطرق والمحاور قد ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين. صحيفة الأخبار أبرزت إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعرف باسم الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن إدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية. وفي الشأن التعليمي تقول صحيفة الجمهورية إن اليوم ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا في المدارس، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، على أن تعقد اختبارات ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجداول المعلنة، مشيرة إلى أن الدراسة بالجامعات وبدأ الفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول ستستأنف كذلك اليوم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك وفقا لطبيعة الجداول المعلنة. وفي الشأن الاجتماعي قالت صحيفة الأهرام إن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت تقريرا مفصلا عن نشاط مشروع كفاية 2 الذي يقدم خدماته للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذي يهدف للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن مشكلة الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير على معدلات التنمية. ونختتم هذه الجولة من صحيفة الجمهورية التي تحدثت عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون، مشيرة إلى أن هذا المعرض يعد الحدث الفني الأكبر في الوطن العربي، إذ يجمع نخبة متميزة من فناني الوطن العربي على أرض مصر، كما يضم مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواة الاقتناء من كبار جامع الأعمال الفنية، وكذلك من رجال الأعمال والسينمائيين والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي. استوديو الأخبار من القاهرة، الآن إلى اتجاهات الإذاعات العربية والعالمية من إعداد محمد عادل. حيث اهتمت العديد من الإذاعات العربية والعالمية بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب متابعتها لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى. في هذا الإطار سلط راديو بكين الضوء على اتهام وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية إسرائيل بأنها تتعمد انتهاك حق الفلسطينيين في حرية العبادة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، معتبرة أنها دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع. أعزائي أهلا بكم مع جولة جديدة من أخبار بلدنا. تبدأ اعتبارا من اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمدارس وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا، ووفق ما تضمنته خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ذات الصلة بإجراء هذه الامتحانات. حوار الزميلة عزة قرني فيه التفاصيل. الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب. دكتور عبد الفتاح، يكلمنا عن أهم الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لاستئناف العام الجامعي. إن شاء الله أول يوم في الدراسة النهاردة عملنا استعدادات كبيرة جدا، ابتدى الجزء بتاع التعامل مع الطلاب المباشر من حوالي 3-4 أيام لما ابتدينا نعيد تسكين المدن الجامعية. عملنا خطوة غير مسبوقة، احنا عملنا مسحة لكل الطلبة اللي هيخشوا المدينة الجامعية، سواء أبنائنا الوافدين اللي كانوا موجودين في غرف فردية وموجودين أثناء فترة الأجازة، برضو هما يعني بيخرجوا وإلى آخر، وبالتالي فقبل ما يحصل بينهم وبين أي طلبة تانية أي اختلاط عملنا لهم مسحات كاملة. ثم عملنا يوم لذوي الاحتياجات الخاصة كلهم، اتعمل لهم مسحات كاملة وتم تسكينهم امبارح. ثم بدأنا النهاردة بالكليات اللي عندها دراسة وامتحانات يوم السبت، بدأ التسكين النهاردة في المدينة طلبة وطالبات، وبالتالي احنا عملنا مسحات لجميع الطلبة وكمان حتى العاملين في المدن الجامعية علشان ضمان انه ما يكونش في اي حد حامل للفيروس ويؤذي اي حد من زمايله. بالإضافة الى انه طبعا تم تعقيم وتنظيف شامل لكل المدن الجامعية اللي هي تم تجديدها بالكامل في خلال الفترة السابقة، وكل المطاعم جاهزة دي وجبات الطلاب بمطاعم مفتوحة بتحقق التباعد الاجتماعي وإنها أماكن مفتوحة على أعلى مستوى للتغذية. بالإضافة بقى للإجراءات الاحترازية الكبيرة جدا اللي احنا خدناها للامتحانات، حتى عارفة ان جامعة عين شمس عدد طلبتها يتعدى 200,000 طالب، كل الطلبة دول هيشرفونا بدءا من يوم السبت للامتحانات. تم إجراءات احترازية كبيرة جدا جدا جدا، تجديد شامل وتعقيم شامل لكل أماكن الامتحانات، تباعد اجتماعي مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل طالب والتاني، التزام كامل بالكمامة، المطهرات موجودة، الطالب اللي مش جايب كمامة احنا هنوفر له كمامة، امتحانات على 4 فترات عشان كل قاعة هتاخد في حدود ربع ساعتها الأصلية عشان يبقى في تباعد كامل بين الطلبة، فهتشتغل كل الكليات بدءا من الساعة 9 صباحا للساعة 8 مساء كل يوم في كل الفترات الامتحانية، استعدادات طبية في مستشفى الطلبة على أعلى مستوى، غرف عزل موجودة لأي طالب سيتم الاشتباه فيه قبل كل الامتحانات، في قياس حرارة، في كشف ظاهري وسؤال عن أي مخالطة لأي مريض كوفيد، أي طالب هيشك في مخالطته أو يشك في أعراضه بيتم عزله على الفور، عمل مسحة دي نقله لمستشفى الطلبة إلى حين التأكد من خلوه من فيروس كورونا، طالب المشتبه فيه اللي بنجد أنه هو إيجابي بياخد عذر عن أداء الامتحانات حتى يصبح سلبي وما بيعتبرش راسب، بيعتبر عذر مقبول. استعدادات طبعا في كل أجزاء الجامعة كمان لعودة النشاط الطلاب بإجراءات احترازية كبيرة جدا، سواء في مشارحنا في ملاعبنا، يعني الطلبة هيجوا يلاقوا انه جامعة في 7 أو 8 أسابيع اللي هم ما كانواش موجودين في الجامعة حصل فيها تطور كبير جدا جدا جدا، ما حدش فينا خد اجازة ولا يوم الحقيقة، هم كانوا في اجازة واحنا كنا في عمل مستمر عشان يجدوا جامعتهم على اعلى مستوى ان شاء الله. وفي سياق متصل أجرى الزميل شريف محروس الحوار التالي مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان. دكتور خالد خلف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة أسوان، ماذا عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم في أسوان للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات؟ تم التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، كل مدرسة في جهاز قياس الحرارة هيبقى متواجد مع أحد المتخصصين اللي تم تدريبه الفترة اللي فاتت علشان هيقيس الحرارة لكل الطلبة والمعلمين، يعني هو داخل المدرسة عشان نطمئن إن مفيش أي مظاهر أو أعراض لأمراض الشتاء وخصوصا فيروس كورونا. ثانيا هيتم الاستعانة، وده بالفعل نسقنا النهاردة مع مديرية الصحة والتأمين عشان يوفروا زائرات صحيات وأطباء عشان يساعدونا في الكشف على الإجراءات الاحترازية. أيضا تم توفير مطهرات، نزلنا على بوابة أسوان التعليمية إن كل طالب ياخد المعقمات بتاعته وياخد الكمامة، ولن يسمح لي بإن هو يشيلها أثناء الامتحان مجرد دخوله المدرسة لحد لما يخرج بها بإذن الله. ده كله حرصنا على أن مدير المدارس هيلتزموا به أثناء الامتحانات. أيضا احنا حددنا الحدد الأقصى داخل اللجنة 14 طالب بحيث يبقى فيه تباعد بينه وبين أقرب تلميذ مسافة لا تقل عن 1.5 متر أو 2 متر على حسب أعداد الطلاب داخل اللجنة. ما هي الرسالة التي توجهها إلى الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات؟ بقول لولي الأمر ساعدنا أوفر الأدوات الاحترازية لابنك، علبة مناديل، إزازة مية خاصة بيه. بقول للطالب الأمور كلها ميسرة ليك، حاول يبقى في تباعد بينك وبين زميلك، ركز في ورقة الأسئلة وإن شاء الله الامتحانات ميسرة مستوى الطالب المتوسط وأقل من المتوسط، وإن شاء الله تمر بسلام بإذن الله الامتحانات. وغدا إن شاء الله جولة جديدة من أخبار بلدنا، مع تحياتي عز رشاد. Thank you. أعلنت ضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالالتزام بسرعة إنجاز منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة. وزارة الصحة تعلن تعافي 433 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 600 إصابة جديدة و49 حالة وفاة. مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً يحث على التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا. التحالف العربي في اليمن يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. دول مجموعة العشرين تتعهد بمواصلة سياسات التحفيز المالي لمساعدات الاقتصاديات على تجاوز تداعيات جائحة كورونا. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الرئيس السيسي أمس لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة. وقد تفقد الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمحور شينزو آبي المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري. ووجه الرئيس بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 433 من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139,927 حالة حتى يوم أمس. هذا وصرح المتحدث الرسمي للوزارة بأنه تم تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أعدته بريطانيا يحث على التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا. ودعا القرار، وهو الثاني في غضون عام يتبناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لدعم جهود التصدي للفيروس وحملات التطعيم المضادة له. ومن جانبه، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالخطوة التي اتخذها مجلس الأمن، غير أنه شدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة على غرار التنازل عن الملكية الفكرية لبراءات الاختراع من أجل تعزيز إنتاج اللقاحات والقضاء على فيروس كورونا بأسرع ما يمكن. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أكدت الخارجية السعودية رفض المملكة التام لما ورد بالتقرير الأمريكي الصادر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، وأشارت في بيان لها إلى أن التقرير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، إلى جانب ما تضمنه من معلومات واستنتاجات أخرى غير صحيحة. وشددت الخارجية السعودية على رفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها، وأوضحت أن مقتل خاشقجي جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية بحق مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. هذا وأكدت الخارجية السعودية أن الشراكة مع الولايات المتحدة قوية ومتينة وارتكزت على أسس راسخة. هذا وأشار البيان إلى أن المؤسسات في كلا البلدين تعمل على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات. وأعربت الخارجية السعودية عن أملها في أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية. أعلن التحالف العربي في اليمن تمكنه من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وأفاد التحالف العربي في بيان له أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف مواقع مدنية جنوب المملكة. من جانب آخر، قتل 34 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال اشتباكات وقعت أمس مع قوات الجيش اليمني في عدة جبهات في محافظة مأرب. وأشار مصدر عسكري إلى نجاح القوات اليمنية في صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب، كما تم تنفيذ عدة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين. دعت الصين جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها في أعقاب الضربات الأمريكية لأهداف في ريف دير الزور الشرقية. ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات الجوية الأمريكية في شرق سوريا يجب أن تشكل تحذيرا لإيران. كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الغارات التي تم شنها على أهداف في سوريا الهدف منها حماية الأمريكيين. وفي طهران أدانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية معتبرة أنها قد تؤدي إلى تصعيد المواجهات العسكرية. اتفق وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم أمس عبر الفيديو كونفرنس على مواصلة سياسات التحفيز المالي لمساعدة الاقتصاديات على تجاوز تداعيات جائحة كورونا. كما أعرب وزراء المالية خلال اجتماعهم الذي ضم أيضا محافظي البنوك المركزية في دول العشرين، أعربوا عن تأييدهم للمقترح الخاص بتعزيز رأس مال صندوق النقد الدولي بما يمكنه من تقديم المزيد من القروض. حث صندوق النقد الدولي تونس أمس على خفض فاتورة الأجور والحد من بنود دعم الطاقة لتقليص العجز المالي. هذا وأشار صندوق النقد إلى ضرورة متابعة مستويات التضخم من خلال السياسة النقدية مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف. كان صندوق النقد الدولي قد توقع تعافي الاقتصاد التونسي العام الحالي مع بدء انحسار جائحة كورونا. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس قضايا الهجرة ومواجهة تحديات جائحة كورونا وتعزيز الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية مع المكسيك. جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عبر الفيديو كونفرنس بين وزير الخارجية الأمريكي وكل من نظيره المكسيكي ووزيرة الاقتصاد المكسيكية. النبأ الأخير عن حالة الطقس.